الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاختصار في المناسخات. الاختصار في المناسخات. المناسخات عرضة لتعدد المسائل وتعدد الأموات وكثرتهم، فيطلب فيه الاختصار بقدر الإمكان. الاختصار تقليل المسائل أو تقليل الجامعات أو تقليل الأنصبة قدر الإمكان، لأن كلما كثرت صارت عرضة للخطأ والوقوع فيه. الاختصار مطلوب، وهو الاختصار أنواع كما سيأتي. نعم. الاختصار مأخوذ من قولهم: اختصر الطريق إذا أخذ أقربه، وهو في المناسخات ثلاثة أنواع. الاختصار لغة مأخوذ من قولهم، من قول العرب، اختصر الطريق. اختصر الطريق يعني سلك أقرب الطريقين. إذا كان الموصل إلى جهة ما طريقان، طريق مختصر وطريق مطول غير مختصر، فالأجر من الإنسان أن يسلك الطريق المختصر، أسهل وأقل ممشى وأقل تعب ونحو ذلك. فالاختصار تقليل المسائل أو تقليل الجامعات ونحو ذلك. فمثلا الطريق إلى الكعبة شرفها الله يكون طريق نص عدل، أو يكون طريق يمين أو شمال يمعن ثم يعود إلى الكعبة. أيهما أخسر؟ كونه مستمر مواذن للكعبة يسير أقرب وأيسر إذا تيسر بدون تخطي الرقاب. أما إذا لزم منه تخطي الرقاب فكونه يأخذ بالأبعد أسلم. نعم. وهو في المناسخات ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، لأن كل موضوع وكل عمل اختصاره من نوع يختلف. فاختصار المناسخات نوع، واختصار الخطبة نوع، واختصار الكلمة والمناقشة نوع آخر، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على أنه فقيه، يأتي بالكلام القليل المشتمل على معنى كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أعطاه الله جل وعلا جوامع الكلم، يعني يتكلم بالكلام اليسير المشتمل على معنى عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كلام مختصر لكنه مشتمل على معنى عظيم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالاختصار مطلوب في المسائل الفرضية، والاختصار في المناسخات ثلاثة أنواع. نعم. النوع الأول: اختصار قبل العمل، ويسمى اختصار المسائل كما سبق مع شروطه في الحالة الأولى من أحوال المناسخات. النوع الأول: اختصار قبل العمل، قبل أن تعمل شيء تختصر، ويسمى اختصار المسائل كما سبق. اختصار المسائل بدل ما تجعل المناسخات هذه مثلا خمس أو ست أو سبع مسائل، تختصرها في مسألة واحدة ولا يضيع على أحد منهم شيء، كما تقدم في الحال الأولى من أحوال المناسخات. مثلا: مات أب عن عشرة بنين، ثم مات الابن الأول عن التسعة من إخوته، ومات الثاني عن الثمانية من إخوته، ومات فلان ومات فلان حتى لم يبقى إلا ثلاثة فقط. مات السابع من البنين عن ثلاثة إخوة أشقة. هل من الأنسب أن نجعل مسألة للأب الأول ثم نجعل مسألة للابن الأول ثم للابن الثاني ثم للابن الثالث ثم للابن الرابع ثم للابن الخامس ثم للابن السادس ثم للابن السابع؟ فيكتب عندنا سبع مسائل وسبع جامعات. قال لا، ما لا داعي لهذا. المطلوب إيصال كل ذي حق حقه. نختصر المسائل كأن الأب الأول مات عن ثلاثة بنين، فنقول المسألة من ثلاثة وكل واحد واحد. ولو أعطينا كل واحد مسألة قلنا مسألة الميت الأول من عشرة وكل واحد واحد، مسألة الميت الثاني من تسعة والثالث من ثمانية، وهكذا حتى نصل إلى آخرهم. ثم ننظر بين المسائل عشرة وتسعة وثمانية وسبعة وستة وخمسة وكذا وكذا إلى آخره، تطول المسألة تصل إلى مئات الآلاف. فنختصرها قبل العمل، هذا يسمى الاختصار قبل العمل. نصلها قبل العمل بثلاث من ثلاثة، مسألة واحدة من ثلاثة، نقسم تركة الميت الأول على بنيه الثلاثة الموجودين، وكل من مات نصيبه يؤول إلى أخوته الباقين، وهكذا. نعم. النوع الثاني اختصار في أثناء العمل ويسمى اختصار الجوامع كما سبق مع شروطه في الحالة الثانية من أحوال المناسخات. النوع الثاني اختصار في أثناء العمل، يعني قبل النهاية، اختصار في أثناء العمل، وذلك في الحالة الثانية من أحوال المناسخات. وهذا الاختصار هو بدل ما نجعل ثلاث أو أربع جامعات نختصرها في جامعة واحدة. مات الأب عن ثلاثة بنين، مات الابن الأول عن ثلاثة بنين، مات الابن الثاني عن أربعة بنين، مات الابن الثالث عن خمسة بنين وثلاث بنات. نحل كل مسألة على حدة، ولا نجعل المسألة الأول مع الثاني نجعل لها جامعة، نحل المسائل كلها الثلاث الأربع المسائل ثم ننظر بينها كما تقدم، ثم نستخرج لها جامعة واحدة، جامعة واحدة. وهذا يسمى اختصار قبل العمل؟ لا. اختصار بعد العمل؟ لا. في أثناء العمل، وهي على أحوال المناسخات. الحالة الأولى اختصار قبل العمل، الحالة الثانية من أحوال المناسخات اختصار في أثناء العمل، الحالة الثالثة من أحوال المناسخات يكون اختصار بعد العمل. نعم. النوع الثالث اختصار بعد العمل ويسمى اختصار السهام، وذلك بأن تتوافق الأنصباء بجزء كنصف أو ثلث فترد الجامعة إلى وفق ما، وكل نصيب إلى وفقه. النوع الثالث الاختصار بعد العمل ويسمى اختصار السهام. اختصار السهام يصحح المسائل تصحيح كامل، كل واحدة على حدة وجامعتها وكذا وننهيها. فإذا أنهيناها نظرنا هل تتفق هذه الأنصبة مع الجامعة في شيء ما، في الثلث والربع والخمس والسدس وهكذا، فنرد الجامعة إلى جزئها هذا، ونرد المسائل التي بعدها والأنصباء التي بعدها إلى هذا الجزء. إذا اتفقت على جزء واحد نعم أمكن الاختصار بعد العمل، إذا ما اتفقت توقفنا ما اختصرنا ما يسعنا الاختصار. فمثلا الأنصباء ثلاثة وستة وواحد وعشرون، ثلاثة وستة وواحد وعشرون، الاختصار قبل العمل غير ممكن، الاختصار في أثناء العمل غير ممكن، في تباين ما توافقت. الاختصار بعد العمل، بعد العمل ننظر الثلاثة والستة والواحد والعشرين بينها موافقة في الثلث. السبوع ما توافق، 21 لها سبوع لكن ليس لها 6 سبوع ولا 3 سبوع، إذا تتوافق الثلث فقل ناخذ من 3 1 ومن 6 2 ومن 21 7 فتصح بدل هذا العدد الكبير إلى 10، رجعها إلى 10، 1 و2 و7 10، وهكذا تكون مثلا 500 و300 و400 الأنصبة. يقول تتوافق هذه بالقسمة على 100، القسمة على 100، 500 ناخذ لها 5، 400 ناخذ لها 4، 300 ناخذ 3 وخلاص، 5 و4 و3 12، بدل ما هي 500 و400 و300 كم؟ 1200، رجعناها إلى 12 فقط. وهذا المسمى بالاختصار بعد العمل يختصر الأنصبة. ننظر إذا ساعدتنا في قبولها القسمة الأنصبة والجامعة على قسمة معينة على عدد معين 2 أو 3 أو 5 أو 10 أو 100، نعم نقسمها، أو 100 أو 1000. قد تكون الأنصبة مثلا في مناسخات متعددة أو كذا 3000 و7000 و2000، نقسمها كلها على 1000، 2000 ناخذ بها 2، 3000 ناخذ بها 3، 7000 ناخذ بها 7، وترجع إلى 10 هكذا. وهذا الاختصار بعد العمل ويسمى اختصار الأنصبة. لكن إذا لم تقبل ما نقبل، ما تقبل الاختصار، هذه تقبل القسمة على 3 والثانية ما تقبل القسمة على 3، وإنما تقبل القسمة على 2 ولا تقبل القسمة على 3، والرابع يقبل القسمة على 5 لكن ما يقبل على 3 ولا على 2، وهكذا ما في مجال للاختصار. وإنما الاختصار إذا اتفقت الأعداد على قبولها القسمة على عدد معين. نعم. مثال ابن زوجة وابن وبنت منها، ثم تموت البنت عن أمها وأخيها، فالمسألة الأولى أصلها من 8 وتصح من 24، للزوجة 3 والبنت 7 والابن 14، والثانية من 3 للأم الثلث 1 والباقي 2 للأخ، وسهام الميت الثاني مباينة لمسألته، فتضرب كل الأولى 24 في كل الثانية 3 تبلغ 72، وهي الجامعة للأم من المسألة الأولى 3 في كل الثانية 3 ب9، ولها من الثانية 1 في سهام الميت الثاني 7 ب7، فيجتمع لها 16، وللابن من كل الأولى 14 في كل الثانية 3 ب42، وله من الثانية 2 في سهام الميت الثاني 7 ب14، فيجتمع له 56، وبين السهام توافق بالثمن، فترد الجامعة إلى ثمنها وكل سهم إلى ثمنه، وهذه صورتها. نعم، انظر الجدول عندك مكتوب أم، وهي في الحقيقة في المسألة الأولى زوجة، وفي المسألة الثانية أصبحت أم، مكتوب أم وابن وبنت، وليست كذلك بل هي زوجة وابن وبنت، هذا غلط مطبعي كتابة. المسألة الأولى انظر، من الميت؟ الرجل، عمن؟ عن زوجته وابنه وبنته. المسألة من كم؟ من 8، للزوج للزوجة الثمن 1 ما ذكروا، وللابن والبنت الباقي كم؟ 7، 7 تنقسم على ابن وبنت؟ لا ما تنقسم، كم رؤوسهم؟ 3، نضرب رؤوسهم 3 في 8 ب24، ثم نعطيهم، نقول للزوجة 1 في 3 ب3، هذا الذي أثبت المؤلف، وللابن والبنت 7 في 3 ب21، للبنت 7 وللابن 14، ها هذا تصحيح المسألة الأولى، والمؤلف رحمه الله في جدول صححها من أول وهلة، ما أصلها ثم صححها اتكالا على معلوماته في السابق أنك تعرف هذا الشيء لسه جديد بالتصحيح، فأتى بالتصحيح من أول وهلة، فصارت أنصباهم كم؟ 3 و14 و7، مجموع 24. من الميت؟ قال ماتت البنت. عمن في المسألة؟ من هم الذين في المسألة؟ زوجة؟ لا ما هي زوجة. زوجة من الأولى، صارت في الثانية أم. ابن في المسألة الثانية يكون ابن؟ لا، يكون أخ شقيق، يكون أخ شقيق. فماتت البنت وسهامها 7 عن أم وأخ شقيق، كيف تصحح هالك عن أم وأخ؟ نقول مثلا من 3، الأم الثلث 1، أصبحت أم الأول زوجة، وللأخ الشقيق الباقي 2، صحت المسألة الثانية من 3 والمسألة الأولى من 24. ننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومسألته، وكم سهامه؟ 7، ومسألته من 3، بين 7 و8 و3 موافقة في شيء؟ انقسام لا تنقسم ولا توافق مباينة. إذن نضرب كامل المسألة الأولى في كامل المسألة الثانية، 3 في 24 صحت من 72، وهذه الجامعة. فنعطي كل وارث نصيبه من المسألتين، من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل سهام مورثه، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كامل المسألة الثانية. فمثلا الزوجة في المسألة الأولى لها 3 في 3 ب9، ولها من المسألة الأولى 1 في 7 كامل السهام، 7 و9 كم نجمعها لها؟ 16، وللأخ كذلك 14 في 3 و2 في 7 يجتمع له 56، 56 و16 كم مجموعها؟ 72، 72 حل الجامعة، وهذا حلها حل صحيح، وليس لنا إلا ذلك. ثم نختصر، ننظر الجامعة تقبل القسمة على كم، والسهام تقبل القسمة على كم. مثلا تقبل الجامعة القسمة على 8، وتقبل 16 القسمة على 8، وتقبل 56 القسمة على 8، فبقسمة الجامعة 72 على 8 خرج 9، صارت الجامعة بعد الاختصار 9. 56 نصيب الزوجة اللي هي زوجة وأم 16 اقسمها على 8 يخرج 2، نصيب الابن والأخ 56 اقسمها على 8 يخرج له 7، صارت المسألة 72 مجموعها 9 على الجامعة. هذا اختصار عظيم، من 72 إلى 9، ومن 16 إلى 2، ومن 56 إلى 7، وهذا الاختصار صار بعد العمل، لو حاولنا قبل العمل ما صح، ما نقدر نختصر 7 إلى شيء، ولا نختصر 24 إلى شيء، ما تقبل القسمة. أقل عدد 24، أقل عدد 7، ما يقبل القسمة على شيء آخر، وليس بينها توافق. لكن لما ضربت ونتجت الجامعة 72، وأعطيناهم حينئذ قبلت القسمة على 8، فاختصرناها إلى 8. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليك أن تصور مسائل، إذا مشت معك والحمد لله، ما مشت فلا حرج، اشتغل عليها وابحث عن غيرها، وأكثر المسائل لتتعود القسمة.